أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهو منقطع للإجماع والإيصال والثواب. نقول نريد أن التكليف منقطع ويدل عليه الإجماع والمعقول، أما الإجماع فظاهر إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع، وأما المعقول فنقول لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الصواب إلى المتيح حتى لباطل. بعدما فرغ المصنف من حسن التكليف ووجوبه، أن التكليف حسن وواجب على الله تعالى، بدأ في انقطاع التكليف. هذا التكليف الذي يكون حسنا وواجبا ينقطع في زمان لا يكون إلى الأبد، بل ينقطع عن المكلف. والتوضيح انقطاع التكليف عن المكلف أن الله تعالى جعل المكلف مكلفا وأوجب عليه التكليف، ثم هنا وعد ووعيد. المستفاد من الآيات والروايات أن من امتثل وأطاع الله فله الأجر والثواب وله الجنة، ومن عصى الله فله العقاب والنار. هذا هو جزاء التكليف. جزاء التكليف إطاعة ومخالفة. ثم هذا الجزاء، جزاء التكليف، جزاء الإطاعة والمخالفة والعصيان، ليس في الدنيا بل في عالم آخر. هنا عالم بعد الموت. وجزاء التكليف في هذا العالم، إذ المستفاد من كثير من الروايات أن الدنيا فيها عمل ولا حساب، والآخرة فيها حساب ولا عمل. وفي كثير من كلمات علي عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، حيث يقول أن الدنيا مزرعة الآخرة، مزرعة الآخرة، أو يقول الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخوذوا من ممركم إلى مقركم. هذه الروايات. ولكن الخطباء يذكرون هذه الروايات. متى يذكرون هذه الروايات؟ إذا لم يكن للخطيب مقام ومنصب وظيفة حكومية، إذا لم يكن للخطيب وظيفة حكومية اذكر هذه الروايات: الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا دار ممركم، والآخرة دار مقركم، فخوذوا من ممركم لمقركم. وأما إذا كان له الوظيفة مقام عالي فله القصر المجلل والسيارة، هل يتمكن أن يقول على المنبر هذا الآن؟ لا لا. ولهذا سمعت من راديو لندن ويقول أن بعد الثورة في إيران، بعد نجاح الثورة في إيران، لم يذكر خطباء الإيران هذه الأحاديث الراجع إلى الزهد، لم يذكروا. وقبل الثورة الإيرانية كان يذكر الخطباء هذه الأحاديث كثيرا يعني، ووشهر هذه يعني. وجه ذلك واضح، إذ بعد الثورة أكثر الخطباء من الموظفين له المقام وله الجاه وعنده سيارة وحرس والقصر، فلا يناسب، لا يقتضي المقام أن يذكر هذه الحادث. يحتذى المقام هو التكلم في القضايا السياسية الاجتماعية، لا في الزهد في الدنيا. فحاصل هذه المقدمة أن المستفاد من كثير من الروايات أن الإسلام دين ونظام يهتم، اهتمام الإسلام بالنسبة إلى الآخرة أكثر من اهتمام الإسلام بالنسبة إلى الدنيا. يقول الإسلام أن الدنيا مقدمة للآخرة، دنيا مقدمة للآخرة، والحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية. هذا هو المستفاد. نظرا إلى هذه المقدمة، نستفيد من هذه المقدمة أن هنا عمل والثواب والأجر، ومكان العمل، ظرف العمل هو الدنيا، وظرف الأجر والثواب الآخرة. فينقطع التكليف بعد الموت، يوم القيامة ليس هناك تكليف، ينقطع التكليف بالموت. ففي الآخرة هنا ثواب فقط، ليس هناك تكليف. هذا هو ملخص الكلام نظرا الى النقل والروايات في الثواب والاجر. هذا هو الدليل النقلي. الدليل العقلي كما اشار اليه الشارع والمعقول، والدليل المعقول هو القياس الاستثنائي. لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، هذا القياس الاستثنائي. لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال التكليف إلى المطيع، لم يوجد. والتالي أي عدم إيصال التكليف إلى المطيع باطل، إيصال الثواب عدم إيصال الثواب إلى المطيع باطل، فالمقدم وهو كون التكليف دائميا أيضا باطل، فليس التكليف على الدوام، لا بد من انعقاد التكليف. هذه النتيجة، نتيجة هذا القياس الاستثنائي العقلي انعقاد انقطاع التكليف. وذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين: بطلان التالي كي ينتج بطلان المقدم، والملازمة. وأما بطلان التالي في المقام فواضح، عدم إيصال الثواب والأجر فواضح خلاف لوعده تعالى. حيث مضمون كثير من الآيات إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا فبطلان التالي واضح، والمقدم أيضا باطل، دوام التكليف يكون باطل. وأما الملازمة فهي ثابتة، إذ دوام التكليف لا يجتمع مع إيصال الثواب. لماذا؟ لأن معنى التكليف في مشقة، ومعنى الثواب خلوص من المشقة. لا بد أن لم يكوننا مشقة، هو الراحة، كون المكلف في النعمة بلا مشقة. فلا يمكن الجمع بين التكليف في المشقة وبين الثواب، إيصال الثواب فيه الراحة والنعمة، لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من انقطاع التكليف. وبعبارة أخرى، لو كان الثواب في حال التكليف لم ينقطع التكليف، يلزم الإلجاء كما أشار إليه شارح، يلزم الإلجاء ويلزم الاضطرار. الإلجاء كيف يلزم الإلجاء؟ إذ على هذا الفرض، على فرض إيصال الثواب في زمان التكليف، حال التكليف بدون انقطاع التكليف، لكان إيصال الثواب أو لكان العقاب والثواب في الدنيا، إذ التكليف إنما يكون في الدنيا، لازم ذلك أن يكون الثواب في الدنيا والعقاب في الدنيا. كيف يلزم الإلجاء من هذا؟ لزوم الإلجاء والاستراء أن الثواب في الدنيا لا بد أن يكون مناسبا للحياة الدنيوية، ليس الثواب في الدنيا الجنة، لا يكون الجنة، الجنة إنما تكون بعد الموت لا في الدنيا، فالثواب الدنيا لا بد أن يكون مناسبا للحياة الدنيوية. والثواب المناسب للحياة الدنيوية ما هو؟ المقام، الجاه، المادة، أي تأمين كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. هذا هو، هذا معنى الثواب في الدنيا. فنظرا إلى هذا، حينما يصلي الإنسان الصبح في وقته والظهر كذلك والعصر والعشاء، لا يخالف الله في عباداته، يصادف كل يوم كيس من الذهب أمام بيته أو على سجادته، هكذا ملائكة تأتي كيس من الذهب يزعينه، هكذا. بعد هل يترك الإنسان الصلاة؟ شو هذا؟ لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، إيه؟ مشغول للعبادة. هذا هو الجزاء الإطاعة في الدنيا. أما جزاء المعصية في الدنيا، إذا نظر إلى أجنبية بشهوة يصير عيناه مؤمى، أعمى، يصير خالص. وإذا لمس أجنبية باليد يصير يده مشدودة، وإذا يريد أن يذهب إلى السرقة يصبح بالله مشدود خالص. هل يريد أحد السرقة؟ لا. هل ينظر إلى أجنبية؟ لا. فعلى هذا، هذا هو العقاب الدنيوي، فعلى هذا الإنسان يستلم إلى الإطاعة، يستلم إلى الإطاعة، يستلم إطاعة ما شاء الله، الأجر والثواب. وفي المعصية هذه الأنواع من العقوبة الدنيوية. حسب هذا فليس ثواب في الدنيا والإقامة في الدنيا، إذ لازم الثواب في الدنيا والإقامة في الدنيا الإلجاء، الاستقرار بهذا المعنى. فلا بد هنا من فترة ليس فيها تكليف، هذه الفترة فترة بعد الموت، في حياة بعد الموت ليس هنا تكليف، وهنا جزاء التكليف من الأجر والثواب أو من الإقامة. هذا ملخص الكلام في انقطاع التكليف، وهو منقطع، أي التكليف منقطع للإجماع أولا ولإيصال الثواب ثانيا. أقول يريد أن التكليف، يريد المصنف أن يقول أن التكليف منقطع، ويدل على انقطاع التكليف الإجماع أولا والمعقول ثانيا. أما الإجماع فالظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع. وأما المعقول الدليل العقلي فنقول لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، والتالي باطل كما ذكرنا من الخارج، فالمقدم أي كون التكليف دائما إذن باطل. بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة والثواب مشروط بخلوصه عن الأكثار والمشاق، والجمع بينهما محال. فلا بد من انقطاع التكليف حين الثواب، ولا بد من تلاخ بين التكليف والثواب، وإلا لولا التلاخي فترة خالية بين التكليف والثواب لزم الإرجاء كما ذكرنا. ذكرنا معنى الإرجاء وكيفية لزوم الإرجاء، كيف يلزم الإرجاء والاستلاء. وعلة حسنه عامة، أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر والدليل عليه أن العلة، ثم يقول المسنف أن ما هو سبب حسن التكليف عام يشمل الكافر والمؤمن، هذا في الحقيقة دفع للشبهة من قبل الأشعرية، حيث يقولون أن سبب التكليف يشمل المؤمن دون الكافر. لا، سبب التكليف إلا التكليف عام يشمل الكافر والمؤمن، وبعبارة أخرى كما أن المؤمن مكلف الكافر أيضا مكلف، مكلف بالفروع والأصول، فيعاقب الكافر لو خالف التكليف، لو لم يصبح مسلما أو لم ترك الفروع كالصلاة والصوم والحج هذه الأمور، إذ علة التكليف هو جعل المكلف في معرض الثواب. ما معنى جعل المكلف في معرض الثواب؟ جعل المكلف بمعرض الثواب أي يكلف المكلف، بعد تكليف المكلف يجعل المكلف في معرض الثواب، إذا أتاء فيستحق الثواب، إذا خالف وعسى فيستحق العقاب. هذه العلة مشتركة بين المؤمن والكافر، أن العلة في حسن التكليف وهي التعريف أي جعل المكلف في معرض التكليف في معرض الثواب كجعل المكلف مكلفا، عامة في حق المؤمن، هذا إلا عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا فيهما أي في المؤمن والكافر وهو الظاهر. قال وزرر الكافر من اختياري، أقول هذا جواب عن سؤال المقدر، والتقرير أن التكليف الكافر زرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل ويحصل العقاب بتركه وهو زرر عظيم. ملخص تقرير هذه الشبهة قبل الجواب، أن التكليف الكافر ضرر في حق الكافر 100%. كيف تكليف الكافر ضرر في حق الكافر 100%؟ إذ الكافر لا يطيع، دائما يخالف التكليف، فيستحق العقاب الأخروي، وهذا ضرر عظيم. وإلقاء الله العبد في ضرر عظيم قبيح، ولازم ذلك أن لا يكون الكافر مكلفا، هذا تقريب هذه الشبهة. يقول المسلف الجواب أن الضرر يكون من قبل نفس الكافر وباختياره، إذ الكافر باختياره عسى التكليف فيستحق العقاب، ليس هذا الضرر مسبب عن التكليف 100%، بل مسبب أما يختاره الكافر من الكفر في مقابل الإيمان، ومن ترك الطاعة وارتكاب المعصية وهذا ليس قبيحا. أقول هذا جوابا عن سؤال مقدر وتقليل، وأن التكليف الكافر زرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. تكليف الكافر لا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى، كيف تكليف الكافر زرر محض؟ أن التكليف نوع مشقة في العاجل، ويحصل العقاب بتركه في المستقبل وهو ضرر عظيم. وانتفت المصلحة في تكليف الكافر إذ لا ثواب له للكافر، فكان قبيحا قطعا. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا مستلزم من حيث هو التكليف ضررا، وإلا لكان التكليف المؤمن أيضا كذلك، بل الضرر إنما هو من سوء اختيار الكافر لنفسه، حيث اختار الكفر والمعصية، وهو مفسد لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه. هذا دفع لشبهة أخرى. قال المسنف السابق في بيان شرائط حسن التكليف، قال التكليف حسن إذا لم يكن فيه مفسد، لا بالنسبة إلى المكلف ولا بالنسبة إلى مكلف آخر. هذا ما تقدم من المسنف. ومن هنا نستكشف ونقول أن تكليف الكافر ليس حسن، إذ فيه المفسدة، فيه المفسدة بالنسبة إلى الكافر، العقاب الأخروي، الضرر، المفسدة بالنسبة إلى الكافر، فيكون تكليف الكافر قبيحا. هذا هو التقريب، هذه الشبهة الإشكال. الجواب: التكليف من حيث هو التكليف في حق الكافر ليس فيه ضرر أصلا وأبدا، وإنما ضرر ناشئ عن عمل الكافر حيث اختار الكفر ويرتكب المعاصي. أقول الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جوابا عن سؤال مقدر أيضا، وهو أن يقال أنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدا للمكلف ولا لغيره، وهذا التكليف الكافر يستلزم الضرر بالمكلف وهو الكافر، فيكون قبيحا. كما أن التكليف زيد لو استلزم مفسدا راجع إلى آمر كان قبيحا كما تقدم في السابق. والجواب عن هذا الإشكال أن ضرر هؤنا مفسدا لا من حيث التكليف، هذه المفسدة ليس من جهة التكليف بل من حيث اختيار المكلف الكفر على ما تقدم، بخلاف ما شرطنا عن انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف، حيث ما شرطنا هو أن لا يكون نفس التكليف في مفسدة، وليس هنا في نفس التكليف مفسدة، بل المفسدة في اختيار المكلف الكفر. والفائدة ثابتة، هذا جواب عن سؤال مقدر وتقرير أن التكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له. هذا هو جواب عن الشبهة الأخيرة. لا بد في التكليف من فائدة. ما هي فائدة التكليف؟ فائدة التكليف هو الثواب والأجر، وهذه الفائدة مفقودة في الكافر. إذا الكافر يختار الكفر ويرتكب المعاصي، فمع اختيار الكفر وارتكاب المعاصي هل له ثواب؟ ليس له ثواب، فلا يترتب على تكليف الكافر فائدة. إذا لم يترتب على تكليف فائدة فلا يجوز التكليف، التكليف بلا فائدة قبيح. يقول الأشاعرة والمسنف الجواب أن في التكليف الكافر فائدة. كيف فائدة؟ فائدة إذا اختار الإيمان ثم أطاع الله. إذا اختار الإيمان وأطاع الله أليس له الأجر والثواب؟ له الأجر والثواب، هذه الفائدة موجودة. فعدم الفائدة ليس من جهة التكليف، بل عدم الفائدة من جهة اختيار الكافر الكفر. هذا جوابا عن سؤال المقدم والتقرير أن التكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب للكافر، فلا فائدة في تكليفه، فكان عبثا تكليف الكافر. والجواب أن لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل الفائدة التعريض له، جعل الكافر في معرض الثواب، وهو حاصل في حقه كالمؤمن، لا فرق بين الكافر والمؤمن في كون كل منهما في معرض الثواب. الحمد لله.